في تراجمي 500 راو في التقريب، فوجدت الحافظ قال في 18 منهم مجهول، وهؤلاء كلهم إما نص إمام على جهالتهم كأبي حاتم، أو قال البخاري لا يتابع على حديث، أو من لم يذكره ابن حبان في الثقات، أو الراوي عنه ضعيف أو نحو ذلك، إلا راويين فقط. فهل يقال إن منهج الحافظ أنه لا يقول في راوي مجهول وإن انفرد عنه راوي واحد حتى يقترن ذلك بقرينة من مثل القرائن السابق ذكرها؟ هل يقال ماذا؟ إن منهج الحافظ كأنه ما جاء الخبر أخرى العبارة، هل يقال إن منهج الحافظ أنه يقول في كل راوي، أنه لا يقول، نعم أنه لا يقول في الراوي مجهول وإن انفرد عنه راوي حتى يقترن ذلك بقرينة من مثل القرائن السابق ذكرها؟ يعني أنا عندي أن مررت ب500 راوي من التقريب من أوله، فنظرت في من يقول فيهم الحافظ مجهول، فوجدت 16 منهم كله مقترن بشيء من هذه الأشياء، إما نص إمام على جهالتهم كأبي حاتم أو غيره، أو قال البخاري مثلا لا يتابع على حديث، أو لم يذكره ابن حبان في الثقات. فيعني استظهرت من ذلك إلا رويين اثنين اللذان هما ذكرهما ابن حبان في الثقات أو نحو ذلك. فاستظهرت من ذلك أن الحافظ لا يقول في راو مجهول وإن انفرد عنه راو واحد حتى يقترن هذا بشيء من هذا شرط عنده. لا يبدو لي من الممارسة التي يريد عليها أن هذا شرط له، بل أيضا ما أدري إذا كنت انتبهت أنه يقول في كثير ممن لم يوثقهم أحد، فهو يقول فيه إنه مثلا صدوق، نعم، ولو لم يوثقه أحد، ولو لم يذكرهم ابن حبان في الثقات. أيوة. هؤلاء كثر، نعم هؤلاء كثر. لذلك الحقيقة الذي يغلب على ظني أن الحافظ بن حجر حينما ألف كتابه هذا التقريب أنه كتاب مفيد جدا، وبخاصة للناشئين والمبتدئين في هذا العلم، كأنه لم يتح له إعادة النظر، أو أنه لم يجري تحقيقاته الكثيرة على هذا المنهج الذي وضعه في هذا الكتاب، لأنك تجده في كثير من الترجمات، حتى لو جاوزنا هذا النوع من التراجم، أنه قد يعني يقول في الرجل مقبول مثلا، ويكون قد وثقه إمام ثقة مشهود له بحفظه وبروزه في هذا المجال، فليس كابن حبان. فمثل أبي زرعة مثلا الذي لا يشك في صحة نقده، نجده قد تساعد الحافظ ابن حجر في قوله في كثير من الرواة حينما يقول فيه مقبول، ويكون هو في الواقع موثقا من إمام من المفرد والحفاظ. لذلك فأنا أعتقد أن ما لاحظته قد يصح في بعض المترجمين وقد لا يصح في آخرين. الشأن في هذا تماما كالشأن في من يقول فيه مقبول، أي من يقول فيه مجهول كمن يقول فيه مقبول، لا يكون مفترزا في إصابته للمنهج أو القاعدة التي وضعها في مقدمة كتابه. قد يشهد عنها في كثير من الأحيان، وأنا على مثل يقين من القضيتين اللتين ذكرتهما آنفا. أي إنه يقول في كثير ممن لم يوثقهم أحد إنه صدوق، لأنه ينظر إلى الرواة الكثر الذين رووا عن هذا المترجم الذي لا يعلم هو، ونحن أيضا نشترك معه في عدم العلم لأن أحدا وثقه، لكنه يلاحظ أن كثرة الرواة عن هذا المترجم وعدم وجود فيما روى من أحاديث شيء من النكارة أو شيء من الضعف، النفس تطمئن لمثل هذا الباحث الذي وجد بهذا الراوي رواة كثيرين وأنه صدوق، وإن لم يكن هناك حافظ وثقه ولو مثل ابن حبان. كذلك أنا على مثل يقين أيضا لأنه في كثير من الرواة الذين قد يضعفهم أو يجهلهم أنه يكون قد وجد هناك من وثقه، فأنا أرى أن سبب هذا عليكم السلام أن سبب هذا هو عدم تمكن الحافظ بن حجر من إعادة النظر في كتابه هذا. لعلي أجبتك عن سؤالك فيما عندي من العلم. تفضل. يعني فهمنا من هذا أن ما وقع من الحافظ من ذلك أنه كان على سبيل الغفلة، لكن من خلال تجربتكم ومعيشتكم مع هذا العلم، هل هذا الحجم من مما وقع في التفريد ينزع الثقة بأحكامه في هذا الكتاب؟ هذا مستحيل. إذا رفعت الثقة مثل هذا الإمام أليس هناك ثقة بأي إمام في أي علم قام في إنسان، لأن المعيار في مثل هذا المجال هو قلة الخطأ وكثرة الخطأ تماما كما نعامل نحن رواة علم الحديث. كثير من أئمة الحديث وحفاظهم ورواتهم الذين يقال إنهم في الثقة كالجبال، مع ذلك لا ينجو منهم أحد من خطأ ومن وهم. ولذلك فالمعيار عند علماء الحديث في تصنيف المقبولين من الرواة والمرفوضين هو من غلب عليه سوء الحفظ فهو ضعيف، ومن كان أحسن من ذلك فهو الصدوق، والذي يحتج بحديثه في مرتبة الحديث الحسن. ومن هنا نحن نوصي كلامنا هذا بما مضى من بحث سابق، لأن هؤلاء الذين يرفضون النوع معروف عند المحدثين بالحسن سيضطربون جدا جدا في المئات إن لم نقل الألوف من الرواة الذين يقول فيهم الحفاظ بأنه صدوق ربما وهم، صدوق ربما أخطأ، صدوق له أوهام. ترى بماذا يعاملون هذا الجنس من الرواة؟ هل يطرحون أحاديثهم أم يقبلون؟ فإذا قبلوا هذا الجنس من الرواة وقبلوا أحاديثهم، ترى هل يكون هذا الحديث هو من نوع الحديث الصحيح الذي يرويه الثقة؟ هذا لا يمكن يكون إنسان يعمل فكره وقد تلقى علمه تلقيا حسنا من أهل العلم، سواء كانوا أحياء في بطون كتبهم أو كانوا أحياء في واقع أمرهم. لعل هذا إن شاء الله يمكن في هذا الفيديو.